بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث في العوامل التي توجب سعادة الأسرة وديمومية النجاح في الأسرة. هذا العامل الذي أذكره قد ذكرته من قبل، إلا أنه لأهمية هذا العامل مرة أخرى يذكر في هذا الفصل أيضا بالنسبة إلى زمام الأمور في الأسرة بيد من يكون وإدارة الأسرة بيد من يكون. يرجى الانتباه، خلي أقدم لكم مقدمة تفيدكم. عندنا في الخبر الشريف: المؤمن كيس فطن. سألني أحد الإخوان ما معنى كيس. كيس من الكياسة، الكياسة مرادفة للسياسة. عندنا سياسة وعندنا كياسة، ما الفرق بينهما؟ أولا في الفلسفة يقسمون علم الفلسفة إلى قسمين، إلى أقسام عديدة، منها الإلهيات، والإلهيات تقسم إلى قسمين: إلهيات بالمعنى العام، إلهيات بالمعنى الأخص. منها الطبيعيات، تبحث عن النفس وعن الطبيعة. منها الرياضيات من علم الفلسفة. ومنها السياسيات، السياسيات من المباحث الفلسفية. والسياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة الفرد لنفسه، سياسة الفرد مع أسرته، وسياسة الفرد للمجتمع، يعبر عنه بسياسة المدن والبلاد. سياسة الفرد لنفسه يعبر عنه بالكياسة. الفرق بينهما: كل من كان عنده قدرة لجلب المنفعة ودفع المضرة وهو علامة العاقل، لأن العاقل الذي يجلب المنفعة لنفسه ويدفع المضرة عن نفسه. جلب المنفعة ودفع المضرة إذا كان لنفسه يسمى بالكياسة، يقال فلان كيس فطن، يعرف كيف يجلب المنافع لنفسه ويدفع المضار عن نفسه، سواء في الاقتصاد، في السياسة، في الأسرة، في كل مورد، حتى مع ربه. إذا كان يعرف كيف يجمع المنافع لنفسه ويدفع المضار عن نفسه يعبر عنه بالكياسة وبكيس. السياسة جلب المنافع ودفع المضار للبلد، للشعب، للمدينة، للمدن، للدولة. إذا كان يجلب المنافع لدولته ويدفع المضار عن دولته يقال فلان سياسي. والسياسة على نحوين: إما سياسة إسلامية أو سياسة غير إسلامية. والفرق بينهما: السياسة الإسلامية جلب المنافع ودفع المضار مع حفظ حقوق الآخرين. إذا كان يجلب المنفعة لبلده ويدفع المضار عن بلده، لكن مع حفظ حقوق الآخرين، لا يتجاوز على الجيران، لا يتجاوز على المدن الأخرى، لا يتعدى الحدود، فحينئذ يكون سياسيا إسلاميا. هذا السياسي الإسلامي الذي يفكر بمنافع بلدته ودفع المضار عنها مع حفظ حقوق الآخرين. أما السياسة الأمريكية، السياسة الغربية والشرقية الروسية، كل الدول الأخرى غير الإسلامية، تقول السياسة هي جلب المنافع ودفع المضار مع عدم حفظ حقوق الآخرين. لا نراعي بحقوق الآخرين، إنما مصالحنا. تشرشل رئيس وزراء في أيام الحرب العالمية الثانية لبريطانيا يقول: ما عندنا أصدقاء، احنا ما عندنا صديق في عالم السياسة، ما عندنا صديق، إنما عندنا مصالح ومنافع. إذا بمصلحتي أنا اليوم وياك صديق، مو بمصلحتي عدو. ففي عالم السياسة الغربية الغير الإسلامية وكذلك الشرقية الغير الإسلامية عندهم مصالح ومنافع، ما عندهم أصدقاء حقوق الآخرين. يقول إنما المحور والملاك هي المصلحة، مصلحة بلدي. إذا كان بمصلحة بلدي أفعل ذلك ولو كان على حساب حقوق الآخرين، ولو كان بإلقاء القنابل مثلا على فلسطين، ما يهمني، العمدة أنه بلدي، العمدة أنه النفط يصل إلى بلدي، ولو كان ذلك على حساب قتل الأبرياء وسفك الدماء ما يهم، ولو كان على حساب القنبلة الذرية ما يهم. هذه سياسة غير إسلامية. أما السياسة الإسلامية تقول لا، جلب المنافع وفكر بمنفعة بلدي وحفظ المنافع ودفع المضار عن الأمة عن الشعب الشعبي، لكن مع حفظ حقوق الآخرين، لا أتجاوز على الآخرين. فإذا عندنا كياسة وعندنا سياسة. فكياسة الأسرة بيد من؟ سياسة الأسرة بيد من؟ السياسة الأسروية على نحوين، إما أن تكون سياسة عامة وإما أن تكون سياسة خاصة. السياسة العامة يعني إدارة البيت بنحو عام من ناحية الاقتصادية، تدبير المنزل من ناحية الاقتصادية، تدبير وسياسة وكياسة المنزل من ناحية السياسية، خطهم السياسي مثلا، من ناحية ثقافة التعليم والتربية، هذا بيد من يكون؟ السياسة العامة. وعندنا سياسة خاصة، ملابس الأطفال، الطعام وطهي الطعام، إدارة المنزل، إدارة أثاث البيت، هذه أيضا سياسة وتدبير. هذه السياسة الخاصة والجزئيات بيد من تكون. في الإسلام يقول السياسة العامة إنما تكون بيد الرجل، والسياسة الخاصة إنما تكون بيد المرأة. لذا يعبر عن الرجل برب البيت، له مقام الربوبية، يربي البيت فهو رب البيت، كما أن المرأة والزوجة ربة البيت. سياسة البيت وإدارة البيت الداخلي إنما يكون بيد الزوجة بيد الأم. فلا يقال برياسة الأم كما في النظام الأمي، ولا برياسة الأب كما في النظام الأبي، لا، إنما الأم لها دور ومسؤولية كما أن للأب دور ومسؤولية. فإذا السياسة العامة تكون بيد الأب بيد رب البيت، والسياسة الخاصة تكون بيد رب الأسرة ربة الأسرة. حينئذ نتيجة هذا الموضوع، أذكر ذلك على نحو الخلاصة، نتيجة هذا الموضوع أنه يلزم في قضايا الأسرة أن تكون على نحو الشورى، والتي تسمى اليوم بالديمقراطية، لا دكتاتورية الأب ولا دكتاتورية الأم، لأن الحكومة إذا كانت مطلقة في الكليات والجزئيات بيد الأب يلزم دكتاتورية الأب، وإذا كان بيد الأم يلزم دكتاتورية الأم. لا، الإسلام يقول بالشورى حتى في مسألة الأسرة، أنه الوالد، أضرب لك مثال، الوالد عندما يريد أن يسافر مع الأسرة سفر أسروية، يسافر إلى مشهد، المفروض في المنطق الإسلامي في المفهوم الإسلامي أنه الوالد مثلا بعد الغداء بعد العشاء يجلس مع زوجته مع الأولاد بنت ولد، يجلس ويطرح مسألة السفرة أنه أنا عازم إلى مشهد المقدس معكم. زين، هذه السفرة بما أنها سفرة جماعية أسروية، كل واحد إلى الرأي في هذه السفرة، فالمفروض على الأب أن يأخذ رأي الأسرة في هذه السفرة، بيش نسافر، بالسيارة، بالقطار، بالطائرة إذا كان يتمكن، ثم كيفية السفر، الأكل في السفر، أين يحل محل السكن في السفر، كل هذه يطرحها مع الأسرة. فأنته أنه يعطي شخصية لزوجته، يعطي شخصية لولده، حتى الولد الصغير رح يبدي رأيه ويعرف على أنه إلى شخصية في البيت، إلى مسؤولية في البيت، أنه يستشار، يعني يعتبر عضو مهم في الأسرة، موضع استشارة للوالد والوالدة، ولا يتفرد الوالد بالتصميم، إنما يطرح ذلك على كل الأسرة. هذا ما موجود في علم النفس وكذلك في الإسلام العظيم، أنه يطرح ذلك كل القضايا التي تتعلق بكل الأسرة يطرحها على الأسرة، ثم يستشيرهم ثم يأخذ رأيهم حينئذ. بعد ذلك التصميم النهائي والتصميم الغائي والأخير إنما يكون بيد الأب، باعتبار هو الأمير، باعتبار هو رب الأسرة، باعتبار هو القائد للأسرة. فهذا معنى قيمومية الرجل على المرأة، بأن الرجال قوامون على النساء، ما حفظ عنوان الشورى، ما حفظ عنوان الاستشارة مع أعضاء الأسرة. فتعطي لكل واحد من الأسرة شخصية، للزوجة إلى شخصيتها إلى كيانها، باعتبار ربما في عالم السفر يتبادر إلى ذهن الزوجة غير ما يتبادر إلى ذهن الزوج. فالزوج عليه أن يستغل هذه الفرصة، يستغل هذا الموقف ويجعل سفرة سفرة ناجحة. مثلا قضية أفرض زواج، ماكو فرق إذا كان أسرة متشكلة من أولاد بنات وذكور، عند ذلك واحد من الأسرة يتزوج، المفروض الأب يقعد كل الأسرة ويستشيرهم. ليش؟ لأنه هذا الزواج سيتعلق بكل الأسرة، بكرة غدا يتعلق بكل الأسرة. فإذا أبدى رأيه واقتنع بالرأي الصائب والأخير الذي سيقوله الأب، لأنه الأب عندما يأخذ الآراء بعد ذلك يجد أنه أي رأي صائب سيحكم ذلك الرأي في الأسرة، فعند ذلك يلتزم بهذه الآراء في المستقبل. بخلاف إذا ما تستشير الولد، ما تستشير الولد، باشر شي يقول لمن يطب النسيب ما يحترم النسيب. ليش؟ أنتم ما قدرتوني، ما احترمتوني، ما استشرتوني أنه يا ترى أختي تتزوج من هذا الولد لو ما تتزوج، حتى أعطيكم رأي في الولد، لو تقنعوني لو أقنعكم، لأنه ربما أنا معاشر الولد وأعرف عنه أشياء أنتم لم تعرفوه. أنتم مجرد شفتوا أنه الولد عنده مال مثلا تزوجته، لكن عنده أخلاق سيئة أنا معاشر وأدري به، ليش ما استشرتوني؟ فرح يعادي النسيب، رح يعادي الصهر، ستخلق لك مشكلة. والرب الأسرة لازم يكون سيد فطن، يجلب المنفعة ويدفع المضرة. الآن رب الأسرة لم يدفع المضرة الاستقبالية، بل كسب لنفسه مضرة استقبالية ونزاع شديد، كما تجد كثير من الأسر أكو نزاع بين النسيب وبين الأخوة، كثير ما زعلانين. ليش؟ لأنه رب الأسرة ما عرف شلون يتصرف من اليوم الأول. هذا لو قاعد الولد الأخ الإخوة ومستشيرهم، وبعد ذلك يتفقون على رأي كل الأسرة، عند ذلك كل الأسرة سيلتزمون بهذا الرأي، لأنهم أبدوا الرأي واتفقوا من قبل على هذا الرأي، فما رح يتخلف واحد منهم، ما رح يخلق لك مشكلة في المستقبل. فعليه الإدارة إنما تكون بيد الرجل بهذا المعنى، أي السياسة العامة، كما تكون بيد الزوجة بيد الأم أي السياسة الخاصة، وكل واحد يعين الآخر على إدارة الأسرة، إلا أنه يعطي الأمر كله إلى زوجته صغيرها وكبيرها، سياسة العامة وسياسة الخاصة، هذا يكون ملعون وبعيد عن رحمة الله، كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون. زين، النقطة الثانية التكتم المالي، هذه نقطة مهمة. بعضهم يشعر على أنه من الوفاء للزوجة أن يخبرها بالصغيرة والكبيرة في عالم التجارة والكسب، هو تاجر كاسب مثلا، ما من صغيرة وكبيرة في عالم التجارة إلا يسولف زوجته ويصور أنه هذا من الوفاء. لا، هذا غلط، هذا في نظر الإسلام صحيح. لابد للزوج أن يكتم الأمور المالية، إيش قد معاشك، الله يرزقنا، تسألك إيش قد المعاش، ولا الله يرزقنا، أنت عندي أجيب الرزق، إيد الله المعاش، إيد الله المعاش، إيش قد وما عليه. ليش؟ لأنه يكفي مثلا الطوق إضافة معاش، هاي يسألوا بها ذول المتزوجين، يسألوها مثلا زيدوك معاش اليوم بالحوزة نطوعيدية، كان مثلا أفرض 40 سوى 50، 10,000 كلها زاد، وإذا به الزوجة يكفي أنه تفهم 10,000 تومان زاد عندك، تطلب منك إيش قلت 30,000 تومان 40,000 تومان من ملابس، يابا هو 10,000 زايد عندنا، المفروض بعد مقدار 10,000 نشتري زيادة، لكن تطلب أكثر، تقول شنو معاشك زاد اليوم يا بنت الحلال، معاش وإيش قلت زاد، هو كل 10,000 مو 20,000 تومان أنا لازم أصرف، هسه تريد منك مثلا عباية وملابس، وربما تطلب الذهب بعض الأحيان، على شنو معاشك زاد يا بنت، زيدوا معاشه. ايش قد زاد معاشه؟ 10,000. فحينئذ التكتب المالي طبعا في بعض الموارد انه تعلم الزوجه بما يخص الاسره والسياسه الداخليه اللي هي مختصه بالمراه لا بأس، اما كسياسه عامه وتعرف عن كل قضاياك الماليه وتطمع في ذلك بعد اذن. مثلا افرض تبطي مال، مثلا هذني نقاط مهمه في حياه الانسان بنظري، تبطي مال افرض هسه خلي امثل مثال شعبي، تبطي هديه الى اختك او تبطي هديه الى والدتك، مثلا فلوس تبطيها مثلا افرض 10,000 مال والدتك، اذا اتهمت زوجتك تدري بعدين ايش تسوي؟ مع انها زوجه وفيه مخلصة صحيح مؤمنة متدينة ولكن يبقى في نفسها، فديوم تقول لك اعطيني 10,000 تومان، تقول له والله ما عندي سامحيني. هسه نوصل يمي ما عندك، اش هناك الجماعة عندك 10 تطيهم 20 هي 10 نعطي لوالدتك، واذا طلعت 10 20 سوي لك واسه شكبرها فليش تار. اكو بد نذر يقول لك الراس اللي ما يوجع لسد له لسد له منديل مثل ايراني هذا، فما كنت عايف الشيء اللي لا تدس على الجني ولا تدس بسم الله الرحمن الرحيم، ما كنت عايف تخلق لك مشكلة يا أخي، اكتم هاي القضايا المالية اكتمها لا تضغط عليها، أدي واجبك بالنسبة لها، رفح على عيالك مستحب كما ذكرنا هذه المعاني، رفح على عيالك المفروض ترفح رفاه كامل، توسع على العيال يستحب، لا تخلي شيء ناقص بالبيت مثلا، بعد ذلك تتصرف بمالك كيف ما تشاء من دون أن يكون لك ناظر ومحاسب. اليوم وياك باشر شلون تخلق لك مشكلة، لذا الإسلام هذا ثبت بالتجربة. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تطلع النساء على حال، لا تطلع النساء يعني زوجاتكم على حال من أحوالكم، ولا تأمنهن على مال، أمن مال بيديهم هاي من سووها، ولا تأمنهن على مال ولا تثقوا بهن في الفعال. ليش؟ فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن، ما التفي بالعهد وقتها، قلت المثل الشعب العراقي وقتها تقلب ما تقدر تلزمها روح من يديك، فعليه ليش تتورط نفسه؟ ولا ورع لهن، أمين وين يقول أنا لا أقول، ولا ورع لهن عند حاجتهن ولا دين لهن عند شهوتهن، يحفظن الشر وينسين الخير، فالطفوا لهن. هاي قلت لك، بس شنو؟ مو معناته انه لا سامح الله تنظر بعين تحقير الى المرأة والزوجة، لا، فالطفوا لهن على حال، على كل حال منك اللطف لانك انت الرب، ولا بد ان تتجلى صفات الربوبية فيك، والله هو اللطيف فانت رب البيت، لا بد ان تكون لطيفا مع أسرتك مع زوجتك، فالطفوا لهن على حال لعل يحسن الفعال. الأمر الآخر حسن التبعل من قبل الزوجة، البعل يعني الزوجة في المصطلح الروائي والفقهي، الحليلة يعني الزوجة، فعندنا بعل وحليلة. فحسن التبعل جهاد المرأة، هذه مسألة مهمة للنساء، الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه. أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه، فلا يدخل هذا الباب إلا الخواص من أولياء الله، لذا مو كل واحد يصير شهيد ولا كل واحد يذهب إلى الجهاد، إنما الخاص من أولياء الله يكونون من المجاهدين من المقاتلين، فالجهاد باب عظيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. زين، الرجل جهاده في الحرب، عندما يحمل وطيس، عندما يحمل قتال يكون شجاعا مجاهدا، يقتل ويقتل في سبيل الله فهو مجاهد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين. لكن جهاد المرأة كيف تكون؟ جهاد المرأة حسن التبعل، يعني إدارة الزوج، إدارة الزوج وأنها في مقام تحسين الأسرة بكل ما لمعنى الحسن من مصداق ومن معنى ومفهوم، أنه تحاول تحسن الأسرة، فحينئذ تكون مجاهدة في سبيل الله، يعني يعطى لها ثواب الجهاد، هذا الرجال ده يقتل يسفك دمه في سبيل الله، وإذا المرأة هنا يكتب لها الجهات إذا كانت تعرف شلون الدار زوجها والدار الأسرة. حسن المدارات وحسن التبعل للأسرة وللزوج يكون من جهات المرأة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: جهات المرأة حسن التبعل. وقال: لتطيب المرأة المسلمة، لتطيب المرأة المسلمة لزوجها، حسن التبعل بهذا المعنى. الأمر الآخر وهذا أمر مهم: ترك السحر والشعبذة. طبعا هذا كثير ما يكون في الأرياف وفي القرى وفي العوائل الأمية، ولا العوائل المثقفة بعيدة عن هذا المعنى. أما العوائل الأمية غالبا ما تبتلى بمسألة السحر. مثلا تريد أن تستميل قلب الزوج إليها، تروح من يمن فتح فالة مثلا، تفتح الكتاب مثلا، ويكون يصفط في التصفيط من هذا التصفيط المحترم، كما يقول أبو المثل: شذ بالمصفطهم أحسن من صد كلين خربط. وأنا أعلمكم إذا فتح فالي، إذا واحد يصير فتح فال خلي أعلمه من السرس، نصير الله عليكم، هذا شغلة كلش شغلة قبيحة ورذيلة. أنه فتح فال تدري شو يسوي؟ أول يحشي لكم كليات، فتح فالية دائما يحشي كليات. مثلا أنت متمرض بأول زغرك، متمرض مرض شديد، كل واحد أول زغرة حتما يتمرض المرض شديد، لو يسخن صفونة شديدة أم السالف لأنه يا في اليوم سقنت وفلينا بيكو كذا مثلا يحشي لك كليا. مثلا أنت تحب الطموح، تحب دائما تتقدم، ولكن الناس ما يعرفون قدرك. كل واحد هذا المعنى عنده، يشعر أنه يحب الطموح والناس ما يعرفون قدره. أنت كل ما تسوي الزين تشوف الشين، كل ما تسوي لأصدقائك زين تشوف الشين. وكل واحد الناس اتقي مشارة من أحسنت إليه، كل واحد اللي تحسن إليه تشوف غالبا ما يشكر، يراويك المزين. هذين الكليات موجودة في العوام عند الناس موجودة، فيقوم يحشي لك بالكليات زين. وبعض الأحيان شو يسوي؟ فأحيان يأخذ الحشاية للمرأة نفسها، تأذج فد وحدة هو يتأذج، تقول إيه الله يلعنها، هاي فلانة قصيرة، بس شنو شيطانة توايت هذه، اتهم انه قصيرة، اخذ الحشاية مالها قصيرة، يقول ايه هاي الوحدة شوية قصيرة وسمينة، هو طبيعة القصير شوية يصير سمين تقريبا غالبا، فيقول ايه، تقول ايه هاي فلانة انا عرفتها، هي فلانة نفسها، فياخذ الحشاية كلها من هاي المرة المسكينة. وبعدين شنو لازم تطيع مثلا هالقد فلوس 100 دينار ما ادري 300 دينار 400 دينار وقتها في الزمان القديم، هسه ما ادري شنو الوضع. فهاي القضايا موجودة. يا ترى الإسلام ينكر هذا المعنى؟ نعم ينكره غاية الإنكار. أنه إذا تكون الأسرة سعيدة وتستميلين قلب الزوج بكلامك اللطيف، كلام جميل هو الذي يستميل قلب الإنسان. أي واحد حاجب إنسان لطيف يستميلك، يقوم يحبك، تتواضع له يقوم يحبك. التواضع مما يجب المحبة، السلام مما يجب محبة، الاستقبال والبشاشة، الابتسامة مما يجب المحبة في الروايات الشريفة. فالمرأة المفروض المرأة العاقلة المؤمنة المتدينة الملتزمة أنه تلتزم بهذه الأمور، مو أنه تذهب إلى الساحر والساحرة في سبيل شنو تستميل قلب الزوج مثلا، أو لا من زوج ثانية مثلا ويريد طلق الثانية تأخذ لك مثلا السحر والشعبذة في سبيل شنو يطلق الثانية. أنت ليش سويت في العملية اللي خلت الزوج يفكر بالزوجة الثانية؟ المفروض من يوم الأول تكون ذكية وتتعاملي مع زوجك معاملة طيبة حسنة، اللي أصلا يرى كل النساء فداء يكونون لك. إذا كانت معاملة طيبة فعند ذلك يفدي كل النساء لزوجته، كما هناك عوائل سعداء يشعرون هذا المعنى. قال علي عليه السلام: أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا له علي غلظة، شوي عصبي وغليظ وياي زين، وإني صنعت به شيئا، سويت له السحر مثلا، صنعت به شيئا لأعطفه علي حتى قلبه يستميل عليه ويحبني مثلا، فقال رسول الله: أف لك كدرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، ملائكة عنك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض، ملعونة من قبل ملائكة السماء والأرض. فصامت نهارها، تخلص من هذا اللعن الإلهي بعيد عن رحمة الله، فصامت نهارها وقامت لياليها بالعبادة والصلاة، ولبست المسوح لباس العبادة، ثم حلقت رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حلق الرأس لا يقبل منها. شي في ذي تحلق رأس؟ إن حلق الرأس لا يقبل منها إلا أن يرضى الزوج، رضاية الزوج تجلب رضاية الزوج، عند ذلك الله يغفر لها والملائكة لا تلعنها. زين، 29 نقطة 29، الخدمة المتواصلة، أنه من العوامل التي توجب سعادة الأسرة خدمة متواصلة غير منقطعة، لأنه هذه نقطة مهمة. صحيح للزوج حقوق وللزوجة حقوق، واجبات للزوج واجبات للزوجة، هذا كله صحيح، لكن المفروض الحياة الأسروية في نظر الإسلام تكون حياة حب وشوق وعاطفة وحنان، مو مجرد حقوق وأداء حقوق وأداء واجبات، أنه أنا فقط في مقام أؤدي حقوقي أو أؤدي ما يجب علي، لا. إضافة على ذلك، الأسرة، تكوين الأسرة في الإسلام ليست مجرد تطبيق حقوق شرعية أو حقوق أخلاقية، إنما فوق ذلك، إنما تضحية وفداء، إنما يقدم كل واحد، سأذكر هذا المعنى في الأخير، كل واحد يقدم هوى الغير على هواه في الإسلام هكذا، فليست مجرد أداء حقوق ووظائف من قبل الزوج والزوجة. عن الصادق عليه السلام سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، ما فضلهن؟ فقال أيما امرأة، هذه أخبروا نسوانكم سيدكم، أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع، طبعا هذا اللي أقول أخبروا بشرطها وشروطها، أنه لا تضغط على زوجتك من ناحية تقرأ هذه الروايات، أما وظيفتك ما تبينها، لا، المفروض هم تبين وظيفتك، صير منصف، هم تبين وظيفتك وهم تبين وظيفة زوجتك إذا تعمل بالوظائف. أنا أقول أصلا فوق الوظائف، مسألة الأسرة وسعادة الأسرة فوق الحقوق والواجبات والوظائف، لازم يتعدى المعنى كما سأذكر في النقطة الأخيرة. قال سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع، شيل حاجة من موضع إلى موضع آخر، تريد به صلاحا في سبيل أنه تصلح البيت، تصلح الأسرة والبيت، إلا أثر ذلك إلا نظر الله إليها، عندما تشيل من أجل أنه تصلح البيت وأمور البيت الله ينظر إليها، فواحد اللي الله ينظر إليه ينظر بنظرة غضب أو بنظرة رحمة، ينظر إليه بنظرة رحمة، فتكون هذه المرأة مرحومة عندما تعمل في البيت وتخدم خدمة متواصلة في البيت، إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه، هذا فائدته وأثره. فقالت أم سلمة رضي الله عنها زدني في النساء، زدني في فضيلة النساء، زدني في النساء المساكين من الثواب بأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة، طبعا هذا بحث إن شاء الله كان نيتي أنه نصل إليه، لكن بعد ما أنه خلص رمضان إن شاء الله العلماء الذي يأتون من بعدي يكملون هذا المسير، أنه مسيرة الحامل، وضع الحامل، الختان، العقيقة، آداب العقيقة، مستحبات العقيقة، ثم بعد ذلك اسم المولود، لأنه من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، مسألة الاسم وحسن الاسم وغير ذلك، وتربية الأولاد وما يتعلق، هذه مباحث يعتبر فصل آخر في حياة الأسرة. فلذا يقول الرسول الأكرم يا أم سلمة إن المرأة إذا حملت كان لها من الأجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل، وإذا وضعت قيل لها قد غفر لك ذنبك فاستأنف العمل، الله غفر لك كل الذنوب استأنف العمل، فإذا أرضعت الطفل فلها بكل رضعة ترضع الطفل تحرير رقبا من ولد إسماعيل عليه السلام. صلوا على محمد وآله. النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة معذرة، الشكر. الشكر الإنسان عنده 14 غريزة، من غرائز الإنسان الشكر، أنه يشكر من يحسن إليه، طبيعة الإنسان اللي عنده إنسانية وإنصاف لابد أن يشكر، اللي يقدم لك هدية كوردة تشكره بمقدار الوردة، إذا قدم لك مثلا شيء أثمن من الوردة تشكره بمقدار ما قدم، إذا قدم لك سيارة طبعا سيكون الشكر أكثر وأوسع، إذا قدم لك حياة سيكون الشكر بالحياة، الله سبحانه وتعالى قدم لك حياتك، أعطاك العين، أعطاك السمع، سلامة، سلامة العقل، سلامة الجسد، سلامة الدين، هذه كلها النعم الإلهية الله سبحانه وتعالى أعطاك. في مقابل هذه النعمة ماذا أراد منك؟ أراد منك أن تصلي. لذا يقال الصلاة شكر في الحديث الشريف، الصلاة شكر، لأنه إحنا ما نقدر نشكر رب العالمين في مقابل آلاء ونعمه، لا يمكن. وإن تعدوا نعمة الله نعمة وحدة لا تحصوها، فكيف بالنعم التي لا تحصى؟ نعمة وحدة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله جابها بصيغة مفرد، نعمة الله فلا تحصوها، فكيف بالنعم الأخرى؟ فالإنسان لا يمكنه أن يشكر الله، لكن الله قال إذا أردتني أن تشكرني في مقابل هذه النعم التي أعطيتك فاشكرني بالصلاة. فالصلاة شكر، الصيام شكر، العبادات شكر، الحج شكر، هذه أمور الطقوس والعبادات كلها إنما نأتي بها شكرا لله. لذا أمير المؤمنين قال الذين يعبدون الله على ثلاثة أصناف، منهم من يعبد الله خوفا من النار وهي عبادة العبيد ما هي تنفع، ومنهم من يعبد الله طمعا بالجنة وهي عبادة التجار، تاجر يقول لك جنة بها أنا أسوي ما بها ما أسوي، ومنهم من يعبد الله شكرا وهي عبادة الأحرار، هذا الحر، الإنسان اللي عنده حرية، الحرية يستلزمها أن يشكر من ينعم عليك. إذا كان الإنسان عنده حرية واقعا حر، إذا لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، يا آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين لا أقل كونوا أحرار. فالإنسان اللي عنده حر وحرية في مقام هذه الغريزة، غريزة الشكر، يشكر من يحسن إليه، من ينعم إليه. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا، فلا بد أن نشكر. يا شباب الصلاة من باب الشكر، من باب الحب صلوا. لذا الإمام الحسين شو يقول ليلة عاشوراء لما جاءوا وأرادوا أن يهجموا على القوم، بعث إليهم أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام وقال يا أخ اطلب منهم أن يمهلوني هذه الليلة. ليش؟ قال فإني أحب الصلاة، ما قال أريد أن أصلي فوق إرادة الصلاة، قال إني أحب الصلاة. الحسيني يا أهالي الحسينية، الحسيني الذي يحب الصلاة، مو أنه يصلي وظيفة، هذه وظيفة هاي مال الخارج الحسينية، أما اللي هو ملتزم ويعتبر نفسه حسيني، يعتبر نفسه علوي، حيدري، فاطمي، لابد أن تكون الصلاة له حبا شكرا، أنه يقف شو وقت يصير الظهر حتى أصلي، ليش؟ لو أشكر ربي أصلا ينتظر وقت الصلاة، عندنا المؤمن ينتظر وقت الصلاة، مو أنه إذا صار وقت الصلاة والدته تقول له قوم صلي، إيه ما يخالف سأقوم، جمع أول ما تطلع الشمس يقوم صلي، إيه سأقوم، صار تطلع الشمس ويقف مقايم، هذا شلون حسيني؟ هذا مو حسيني، هذا اسمه حسيني. الحسيني سيده يقول امهلني هذه الليلة فإني أحب الصلاة، أحب هذه الصلاة، أحب أوقف أصلي، أحشي يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، اشمح لها أقول للرب إياك نعبد وإياك نستعين، أنتظر من الصبح للظهر شو وقت صلاة الظهر حتى تكون صلاتي مع صلاة الحجة، لأنه صلاة الحجة في أول الوقت، فأنا تكون صلاتي مع صلاة الحجة، فأنتظرها بكل شوق بكل لهفة. لذا يقول لك إذا عندك شغل قل للشغل عندي صلاة، ولا تقل للصلاة عندي شغل. كثير من عندنا لما نقول لها بقوم صلي يقول لها اشتغل لك كأمل شغلتي، ما يخالف، فلا هاي شغلة أكملها، يعني شنو معناتها؟ أنه الصلاة ورا الشغل. لذا عندنا في الحديث الشريف لا خير في عمل قدم على الصلاة، حتى عمل حسينية، هاي خليوها بذهنكم، ذول أرباب الحسينية سماحة الزيد وسماحة الحاج، كل عمل يقدم على الصلاة لا خير فيه، حتى قضية الحسينيات إذا يقدم على الصلاة هذه خير، مكان يشوف ينقطع أبتر، الخير هو الذي يستمر، إذا قدم على الصلاة شيء فإنه لا خير فيه، يعني يكون أبترا، لذا بنص الطريق تصير عركة. ليش؟ لأنه قدم على الصلاة كان وقت الصلاة ما جابوها، بنص الطريق شو صار عركة كبرها بين بس الشاشين، على شنو؟ على الموكب الأول أو الموكب الأول، على نياء الأول، ما تصير؟ صارت. ليش؟ لأنه قدمت على الصلاة، مواكبهم قدمت على الصلاة، فلازم نتيجة تصير عركة. يقول ليش تعاركون؟ فهو قدمتوا على الصلاة. شيء طبيعي لا تتعاركون. هذا أثر طبيعي. كل عمل يقدم على الصلاة لا. حتى طلب العلم. كتاب بيجب قال أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة 6 كتاب. قل الصلاة. لا خلي أكمل هذا الكتاب وبعدين أقوم أصلي. ما بيخير هذا الكتاب. ما تستفاد منه. ما راح تنجح إذا تمتحن امتحانات الحوزة وتتركن روحاني قافلة الحج فتنجح. تعب نفسه. هذا حساب كتاب. ما من صغيرة وكبيرة إلا وفيها حساب وكتاب. فالشكر من غرائز الإنسان. وعلى الرجل أن يشكر زوجته. والمرأة تعبانة من الصبح للظهر. زين؟ ومهيئة البيت ومهيئة الطعام وجايب الأكل على السفرة. وهناك صاحبنا مثلا شاف عمل صغير وإذا به تنقلب الدنيا وتشتويتي ومن الصبح لسه شنو مشتغلة وكأنما ما مشتغلة هاي المسكينة بالبيت ولم يشكرها يا جزاك الله خير تعبتي الأولاد نظاف مثلا البيت نظيف الطعام طيب جيد فهل شكر منها لأن شكرتم لأزيدنكم هم الله يزيد هم هي تتعب أكثر لأن شوف الرجل جاي يقدر يقول لك هاي يدركني الرجال سيقدر وكذلك المرأة عندما يأتي الزوج عليها أن تشكره يا جزاك الله خير من الصبح للظهر طلعت برا تعبت كل من أجل أولادك كل من أجل الأسرة هذا التعب هاي المصيبة هذا الأذى اللي يشوفه برا والله صعدك الله شكد حلوة هم الزوج تشكر الزوج الزوجة وهم الزوجة تشكر الزوج وكذلك الآباء يشكرون الأبناء والأبناء يشكرون الآباء مسألة الشكر مسألة مهمة في حياة الإنسان حتى في الحياة الاجتماعية إذا لم تشكر هذا يدل على عدم إنسانية الرجل أنه ما يقدر ما يشكر المفروض لازم واحد يشكر ويشكر فأنا من قبلكم أشكر من الإخوة المسؤولين في موكب النجف الأشرف على هذه الزحمات من المسؤولين من الخدمة واقعا جزاهم الله خيرا تعبوا هذا الشهر أجرهم على الله على فاطمة الزهرة على أمير المؤمنين إن شاء الله على الأئمة الأطهار على صاحب الأمر مأجورين إن شاء الله فجزاهم الله خيرا لا بد أن نشكر شكد حلو كل واحد لمن يطلع في الباب يا أبا جزاكم الله الليلة الأخيرة مثلا أو بكرة الليلة الأخيرة تعبت يا أبا جزاكم الله هنيئا لكم هذا رح يفرح يتقوى سمت اللغة أكثر يفكر أنه شلون يطور البرنامج أكثر فأكثر يقول لك الناس يقدرون فمسألة الشكر مسألة مهمة في حياة الإنسان لا سيما في الحياة الزوجية أتى صلى الله عليه وآله فقالت ما بال المرأتين برجل في الشهادة ايش قال على النبي أن شنو النسوان اثنين بواحد ليش بالنسبة للشهادة عبارة البينة عبارة عن رجلين أما لما توصل للنساء عبارة عن أربع نساء ما بال أنه المرأتين برجل واحد نسأل النبي ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث بالميراث هم كذلك للذكر مثل حظ للذكر للأنثى مثل للذكر مثل حظ الأنثيين أنه المرأة تأخذ نصف الرجل لماذا فقال لأن كنا ناقصات الدين والعقل قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما نقصان ديننا قال إن إحدى كنا تقعد نصف دهرها لا تصلي وإنك تكسرنا اللعن هذه ناقصات العقل طبعا ذاك الزمان هذا الزمان إذا تكسرنا اللعن تحشي هواية الآن واحد من الإخوان الآن لا يعني أمس أو أول أمس نطاني في الرسالة ربما باشر إذا أكو برنامج باشر أقرأ لكم الرسائل وأجوبة الرسائل اللي وردت والأسئلة التي وردت أنه يقول أمي دائما تحشي علينا إحنا كل ما نريد نخدمها ما تعطينا مجال للخدمة ودائما تقول أنا كبرتكم فشيفي ما راح تفيدوني دائما تقرب إذن أنه أنا كبرتكم ما راح تفيدوني فإحنا شو نسوي وتلعان وتسوب وإلى آخره فهذه المرأة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك تكثرن اللعن وتكثرن العشرة يعني تسترون العشرة واحد عشر وياكم معاشرة طيبة خربوها العشرة وتكثرن العشرة هذه لطيفها مثال رسول الله مو من عندي دا أقولها أنا ليس بخاطر النساء تمكث إحداكن طبعا ذن اللي غير مهذبات ولا اكو عندنا نساء مهذبات مؤمنات متدينات ملتزمات تجاوزا هذه حالة النسوة، هذه حالة النسوة الموجودة قبل التهذيب، وإلا بعد التربية وبعد التهذيب يتجاوزنا هذه الحالات إن شاء الله. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: وتكفرن العشرة. شلون تكفرون العشرة؟ تمقت إحداكن عند الرجل 10 سنين فصاعدا، 10 سنين تبقى ويا الرجال زين فصاعدا، يحسن إليها وينعم عليها، يحسن إليها وينعم عليها، إذا ضاقت يده يوما، ورا 10 سنين شوية صاعدة ضيق معيشة زين، إذا ضاقت يده يوما أو خاصمها، هسه ورا 10 سنين صارت النوع مخاصمة فتح شاي صغيرة صارت بيناتهم زين، أو خاصمها إذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له، شو تقول له؟ ما تقول له سعاشت لك يا أبي تعبت لي 10 سنين جزاك الله خير، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، أصلا أنا خير ما شفت من عندك، أنا قلت نعم لو ابتليت على عمري الله يكسر رجل فلان اللي ورطني، الله يكسر رجل فلان اللي ورطتني، ولا مرت أتزوج بس فلان ورطني فلان ورطتني. وإذا تلعن والسيب اللي شنو المساكين اللي سعولها في زواجها ورا شنو 10 سنين يحسن إليها زوجها ويتنعم عليها، وإذا فديهم صار عنده ضيق يد أو خاصمها ما تذكر النعام ما تذكر الإحسان. فتقول: ما رأيت منك خير قط، ومن لم تكن من النساء هذا خلقها، إذا لم تكن تهذبت فالذي يصيبها من هذا النقصان محن عليها لتصبر فيعظم الله ثوابها، فأبشري. إذا صبرت في مقام المخاصمة مع الزوج صبرت، النبي يقول أصبري فأبشري، لأنه الجنة للصابرين وللصابرات. النقطة الأخيرة وهو العشق المتبادل، الحب بمعنى ميل القلب إلى المحبوب، أحب الكتاب يعني يميل قلبي إلى هذا الكتاب، هذا يسمى بالحب. العشق زيادة في الحب، اللي يزداد في الحب يسمى عاشق. يا ترى عندنا في الأخبار الشريفة العشق ومدح العشق، عندنا روايات تذم العشق، سئل الإمام الصادق عن العشق: ما العشق؟ هذا العشق المجازي اللي بعضهم يقول الحب عذاب وما هذا الهوى العذري وذن السوالف المكسرة، ما العشق؟ قال: العشق قلوب خلت عن ذكر الله فأذاقها الله حب غيره، قلوب خلت عن ذكر الله. لذا شيخ رجب علي الخياط رحمة الله عليه أستاذ أستاذنا في السير والسلوك رأى في عالم البرزخ، كان عينه بصيرة ويرى عالم البرزخ، رأى في عالم البرزخ امرأة القيس مجنون ليلى، فسأله عن حاله، قال: يا شيخ رجب علي هنيئا لك، أنت عرفت أن هذه الجوهرة جوهرة الحب في من تصرفها، أنت صرفت في الله، أنت جعلت محبوبك هو الله، بس أنا مع الأسف صرفت هذا الحب في غير الله، صرفت في ليلى، لذا هنيئا لك، ما تدري الله شظام لك هنا يوم القيامة، لأن الحب حب الله. فيسأل الإمام الصادق عن العشق: ما العشق؟ قال: قلوب قد خلت عن ذكر الله فأذاقها الله حب غيره. قلب اللي ما بيحب الله يبتلي بحب فلان وفلانة، يبتلي بحب الدنيا، بحب بيت، بحب مال السيارة، ويلتهي بالسيارة أو أفضل موديل سيارة يركب مثلا، ليش؟ لأنه هذا مضيع فشي، مضيع رب العالمين، وغريزة الحب موجودة، فيريد يعوض هاي الغريزة بالسيارة، بالدار، بالصديق، بصديقتي والله أخابرها وتخابرني مثلا، ونسولف ننظر إليها والعياذ بالله، ويصعد على حيطان الناس، الناس يصعدون على حيطانها، اللي يصعد على حيطان الناس، اللي يتذكر بنات الناس، الناس يتذكرون ببناته، اللي يتذكر بخوات الناس، الناس هم أيضا، إذا هو غيور، ما أقول إنه مسلم، إذا هو غيور وعنده غيرة وعرب، عرب عندهم غيرة بعد، إذا هو عربي واقعا وعنده غيرة ما يتقر بنات الناس، ليش؟ لأنه هذه قاعدة، إن تعفوا عن الناس، الرسول يقول إن تعفوا عن الناس عفت الناس عن نسائكم، إن تعفوا عن نساء الناس عف عن نساء الناس عفت الناس عن نسائكم، وليصعد على حيطان الناس، الناس يصعدون على حيطانه، هذه قاعدة مسلمة، فعل ورد فعل، عمل وعكس العمل زين. هذا سبعك الآن رجع لي ورا صح اخ. ليش؟ انه هذا فعل لابد له رد فعل وهي كلمة اخ. فليس على العيطان الناس يتذكر بنات الناس، الناس يتذكرون خواتب امه اخ الوب، كل واحد يخليه بذهنه والعياذ بالله. فلازم يكون انسان نظيف يقعد يفكر، اذا هو غيور واقعا شاب غيور ما ينظر الى امرأة، يطلب من الله. عندنا في الحديث الشريف اذا وقع بصرك على امرأة فاعجبتك قم صلي ركعتين قل الهي دبرها الي، اريد الله يدبرها اليك يفتحها عليك. مرة مرتين ثلاث مرات من طرق الباب ولج ولج، يعني لجاج يطرق باب الله ويلج، فد يوم يدخل هذا الباب الله يفتحها. لذا عندنا في الخبر الشريف اذا نظر امامه وشاف امرأة اجنبية مثلا يدير وجه عنها الى اليمين، فان الملائكة في اليمين تستغفر له، فاذا رأى في اليمين ايضا يدير وجه على اليسار فان ملائكة اليسار تستغفر له الى اخر الارض تستغفر له، لانه لله ترك هذا العمل. فهذه الكلمات الفارغة يا شباب عشق وما لدينا السؤال من كثرة عفوها. رمضان وآخر رمضان خلي كل رمضان رمضان نظيف، لا تضيعون هاي الروحانية اللي حصلتوها برمضان، بالله عليكم لا تضيعوها، لم ضيعها كل دمع حتى شيء هذا. كل واحد شكل يضيع رمضانه، حرامات شهر تعبتوا لعلكم تتقون، تقيت الله سبحانه وتعالى، ربيت أنفسكم، سمعت محاضرات، لا تخربوها وراء رمضان، احتفظوا بيها تفيدكم يوم القيامة، أصلا تفيدكم في الدنيا يوم القيامة، فأنا بيّنتكم بعض القضايا من حياتي تفيدكم بالدنيا، في الدنيا تفيدكم، الله يفتحها. لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني الله، شكت هذا حديث لطيف، بس الله يقول أدري بقلبه هذا يريدني يحبني بس في هالمقدار، يا معودين ترى الله ما يريد أكثر من هذا، بس حب. لو عرفته صلاة صيام هاي بعدين، أول الحب. لو عرفته من قلب عبدي المؤمن أنه يحبني، لو علمته أنه يحبني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، أفتحها عليها. بس شنو خلينا نحب الله؟ مو إحنا المشكلة نقول يا الله بس قلبنا يم زيد وعامر، أقول يا الله وعدة شك صك مرجوع زين، يا الله صكي بس شنو بقلبه خلي أروح يا مثلا أدايم منه هلقد فلوس بلكد يدايني. المفروض ما تقول يا الله بعد لا تسكر فلان يداينك، هو فلان يجي يداينك، بس قول يا الله ما عليك بفلان. بس إحنا نقول يا الله، لما الإمام الحجة ايش قال له؟ قال دعه إنه رجل صابوني، هذا الواحد كان عشاق المهدي عليه الصلاة، دائما سيدي مولاي عجل على ظهوري مشتاق ليل ونهار يبكي. كان إجا خادم الحجة سديوه قال له الحجة يقول تعال لا في شوفنا زورنا تعال، قال ايه الحمد لله فتحها الله علينا. يقول لك وصلوا إلى نهر، قال الحجة بعد هذا النهر خيمة هذيك اللي تشوفها خيمة الحجة، فخلي نعبر النهر. هذا صاحبنا شي يسوي صابون، يسوي صابون تدرون لازم يخلوه بالشمس يلا يصير، فهذا يسوي صابون يصنع الصابون في الزمن القديم. يعبر النهر قال شو نعبر؟ قال ما في شيء جيب ايدك اخذ ايدك بسم الله الرحمن الرحيم قال امشي، قام يمشي على المي. بعش كده عظيمة هاي معجزة كرامة يمشي على المي. فلما مشى على المي وصل إلى منتصف النهر مطرة الدنيا، بس مطرة الدنيا قال صابوني صابوناتي راح تلف الصابون، تروح إلى لقاء الحجة بعد هذا العمر الطويل عجل على ظهورك وعلى المي تمشي. مطرة الدنيا قال صابوناتي راح تلف. خطر بدينا هذا المعنى لما وصل للخيمة قبل ما يطوب قال أوقف ذا أخذ إجازة من الحجة حتى نطوب، وإذا به يسمع الحجة عليه السلام يقول دعه إنه رجل صابوني، عوف هذا الرجال صابوني، هذا مو عاشق، هذا مو عاشق. العاشق اللي يشوف فقط معشوقة فقط. الشاب قال لبنت إني عاشقك، قال صدق تحشي؟ قال إيه صدق أنا من عشاقك. قالت صعد فوق، صعدت فوق السطح قعدت على التيغة، قالت لأخوك سولف، قال أنت حياتي أنت فلاني أنت سوالف من كسرة أنت فلان. قالت زين زين زين فأخيرا قالت أنا من عشاقك، أنا فداء لك. قلت له بس أكو واحدة أجمل مني. قال أكو واحدة أجمل منك؟ قال إيه أكو واحدة أجمل مني. وين؟ قالت ورا دار وجه، بس دار وجه دفعته من فوق يجوا. قلت له يا كذاب، العاشق لا يرى إلا وجه المعشوق، هذا شلون عشق هذا؟ كذب تكذب أنت. فاللي عاشق الله بعد ما يشوف غير الله. إذا قال يا الله ينظر بقلبه إلى صابوناته هذا مو عاشق، هذا يكتب في عشق. فالحب بداية العشق. العشق المجازي مذموم، أما العشق الحقيقي في الإسلام ممدوح. إن الجنة عن الرسول الأكرم، إن الجنة لتعشق سلمان، تعشق سلمان. الجنة عاشقة لسلمان، تنتظر شو وقت يجي سلمان، تعشق سلمان وأبي ذر وأبا ذر. زين، ها هنا أمير المؤمنين عندما وصل إلى كربلاء قال ها هنا محط العاشقين عن شهداء كربلاء، ها هنا محط رحال العاشقين عن أمير المؤمنين عندما في قضية صفين وصل إلى أرض كربلاء أخذ يبكي ويستعبر، ثم قال ها هنا محط رحال العاشقين عشاق الإمام الحسين. لذا يقول له عندما يدخل المعركة بتلك الحالة ينزع ملابسه وخوذته وكلها، أجننت يا عابس الشاكر؟ يقول نعم أجنن، يحب الحسين، أنا مجنون الحسين، أنا فداء للحسين، أنا عاشق الحسين. لذا بعد ما يشعر السيف رمح حجارة، حاربوه بالسيوف بالحجار بالرماح، ثلاثة عندنا في كربلاء حاربوهم بكل شيء، منهم عابس الشاكر بطل الكوفة، من أبطال وشجعان الكوفة عابس الشاكر رضوان الله تعالى عليه. فهذا الحب هالشكل يسوي، هذا الحب الحقيقي، هذا العشق الحقيقي. في الأسرة أخو حديث كلش لطيف، لذا جعلته آخر نقطة من حياة الأسرة، أنه هاي الحقوق اللي حشينا كلها صحيح على رأسي، بس الهدف أن تكون الأسرة أسرة حب، أسرة عشق، بعشق يعيش وتعيش الأسرة الإسلامية. خلاصة الأسرة الإسلامية هي أسرة حب وعشق، شوق، حنان. في فقه الرضا عليه السلام واعلم أن النساء شتى، النسوان مختلفات، فمنهن الغنيمة والغرامة. من هاي الغريمة والغرامة اللي هي أفضل امرأة تعتبر، وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له. شكرا حلوها الكلمة، المتحببة لزوجها، تحب الزوج بل أكبر من ذلك، تعشق الزوج، يعني لا ترى في حياتها إلا الزوج، لأن العاشق موحد، العاشق موحد. هاي مسولفة القصة تكرارا ومرارا، أنه قيس العامري لما كان يمشي مع الإمام الحسن المجتبى، القصة موجودة في رياض الحكايات، أنه كان في عصر الإمام المجتبى يمشي مع الإمام المجتبى، الإمام المجتبى يذكر له يا قيس، يذكر له ظلم معاوية، فعندما يصل إلى مفرق طريق يقول يا قيس حق معي أم مع معاوية؟ يقول سيدي أبا محمد الحق مع ليلى، يعني أنا ما أفتهم ايش تقول، أنا قلبي غير مكان. العاشق هالشكل لا يرى إلا المعشوق فقط. لذا المرأة تصل إلى درجة العشق مع زوجها والعاشق له، التبادل يصير، تبادل حب، تبادل عشق. وإلا العشق والحب من طرف واحد وجع راس، هذا بالشعر أكو، أنه الحب من طرف واحد وجع راس، المفروض يصير الحب من طرفين، أحدهما يحب الآخر، أحدهما يعشق الآخر، تصير حياة جميلة وحلوة. وأما لقطتان من حياة أمير المؤمنين وأسرة أمير المؤمنين، أدع هاتين اللقطتين بعد تقسيم الجوائز إن شاء الله. الإخوة اشتركوا في المشاركة بين المحاضر والحضور حول النقاط. الإخوة اللي اشتركوا أنا أقرأ أسماءهم على السريع حتى لا نأخذ وقت الإخوان إن شاء الله، وكل الليل عشاء طبعا، فيأتوا ويأخذوا جوائزهم، يبقى الفائز الثالث يقرع بينه وبين صاحبه، والفائز الثاني. ونشكر عواطف الإخوة اللي اشتركوا بالمشاركة، جزاهم الله خيرا. الأخ علي النور، الحمد لله كلهم شباب. الأخ كاظم حسن زادة على النور. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ مروان النجفي موجود؟ زين. الأخ أبو عبد الله ندعت للقب بس مجرد أبو عبد الله. الأخ أبو زهراء الأخ اللهم صل على محمد وآله. ليلة الصلوات ليلة الجمعة بارك عليك شكرا إن شاء الله. الأخ زهير سمائي اللهم مبارك عليك إن شاء الله مبارك. الأخ أزهر عباس الموسوي مبارك عليك عنه إن شاء الله. كاتب لي عاشقكم ما أدري من هو الأخ اللي كاتب عاشقكم إذا موجود بس يجوز ما ينعرف أنه عاشق فنخليها وراء الجلسة. زين. الأخ أبو محمد رحيم المهاجر. الأخ أبو أحمد الساعدي. الأخ عمار محمد نجم مبارك عليكم إن شاء الله يا أهلا بالشباب. زين أطلت عليك بسيرة الليلة الأخيرة إن شاء الله غير. لما أراد الأول والثاني أن يعودا فاطمة الزهراء عليه السلام في مرضها، قصة لطيفة واقعا يعني ختام هذا البحث الأسري كله يتجلى في هذه المقطوعتين من تاريخ أمير المؤمنين، في هذه القصتين من تاريخ أمير المؤمنين، من الأسرة العلوية السعيدة اللي رب الأسرة أمير المؤمنين وربت الأسرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. فاستأذن الأول والثاني أمير المؤمنين أنه يدخل على فاطمة الزهراء، فاستأذن علي عليه السلام فدخل عليها. شوف يعلمنا أمير المؤمنين، عندك ضيف ما يخالف بس المفروض تقول لزوجتك ترى أنا عندي ضيف.